اعتبروا ان اكبر منه سنا وهكذا. فابى ذلك عليه ابو سفيان فقال ادخل انت على قومك. واقام ابو سفيان بماله بذي الهدم. فلما دخل المغيرة بن شعبة علىها يضربها بالمعول وقام دونه بنو معتب خشية ان يرمى او يصاب كما اصيب عروة ثم قوم يعني. وخرج نساء ثقيف حسرا يبكين عليها ويقول ابو سفيان والمغيرة يضربها بالفأس واها لك واها لك. فلما هدمها المغيرة واخذ مالها وحليها ارسل الى ابي سفيان مجموع مالها من الذهب والفضة والجزع. وقد كان ابو مليح بن عروة وقارب بن الاسود قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفد ثقيف حين قتل عروة يريدان فراق ثقيف والا يجامعاهم على شيء ابدا فاسلما. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم توليا من شئتما. قال نتولى الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالكما أبا سفيان أو وخالكما أبا سفيان ابن حرب. فقال وخالنا أبا سفيان. فلما أسلم أهل الطائف سأل أبو مليح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي عن أبيه عروة دينا كان عليه من مال الطاغية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وكذلك فعل مع قارب ابن الأسود رضي الله تعالى عنهما. قال وكان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لهم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين إن عظاه وجج وصيده حرام لا يعضب. والعظاه شجر لا شوك فيه. من وجد يصنع شيئا من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه. فإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به إلى النبي محمد. وإن هذا أمر النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكتب خالد بأمر رسول الله ما سبق أن ذكرناه. هذا ملخص لما حدث في غزوة الطائف لننتقل منه إلى بيان الفوائد الفقهية وغيرها في هذه الغزوة. وأولها قال فيها من الفقه جواز القتال في الأشهر الحرم ونسخ تحريم ذلك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة في أواخر شهر رمضان ثم مضى 18 ليلة منه. والدليل عليه ما رواه أحمد في مسنده عن شداد بن أوس أنه مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع ل18 ليلة خلت من رمضان وهو آخذ بيدي. فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا أصح من قول من قال إنه خرج بعشر خلون. المهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الطائف وصلها في الأشهر الحرم. وقد تحصنت ثقيف بحصنها هذا ولم يمنعه من قتالهم أنهم كانوا في الأشهر الحرم. فدل ذلك على جواز قتال الكفار في الأشهر الحرم كالأشهر الحلال سواء بسواء. قال ومنها جواز غزو الرجل وأهله معه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم غزا بأم سلمة وزينب رضي الله تعالى عنهما. قال ومنها جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية. والحقيقة إن طبعا هذا لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر الوصول إلى الكفار بدون قتل النساء والذرية. فالأصل في شريعة الإسلام كما قلت قبل ذلك أنهم لا يقاتلون لأجل كفرهم ولكن يقاتلون إما ليسلموا وإما ليعطوا الجزية أو إنهم يتركوا الدعوة الإسلامية تمضي إلى حالها أو إلى حال سبيلها لا يصدون عن سبيل الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية يأمرهم ألا يقتلوا شيخا كبيرا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا متعبدا في صومعة ولا يجهز على صريع إلى آخره. لكن استثنى العلماء رحمهم الله تعالى من ذلك حالتين. الحالة الأولى أن يقاتل الشيوخ أو النساء أو الصبيان، فإذا قاتلوا مع الكبار قتلوا معهم. فعندنا مثلا ذكرنا قبل ذلك أن دريد ابن الصمة لما خرج مع عمرو بن عوف في ثقيف، وكان رجل ذا تجربة، وكان يرسم لهم الايه، يرسم لهم الخطة، خطة الحرب. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أبا عامر اللي هو عم سلمة بن الأكوع، وقتله رغم أنه لم يشارك بنفسه، ولكن هو اللي كان إيه يشرف على الخطة ونحو ذلك. فهذا نوع إيه محارب، يعني سواء حارب بنفسه أو ساعد على الحرب فهذا إيه يقتل. الأمر الثاني أنه إذا لم يتمكن المسلمون من الوصول إلى الكفار إلا بضرب أو قتل النساء والصبيان فيقتلون معهم. ومنه البيات اللي هو إيه؟ أن يغير المسلمون على الكفار ليلا، وطبعا كنهم يغيروا عليهم ليلة في الليل لا يتبين الرجل من المرأة ولا الصغير من الكبير ولا المقاتل من غير المقاتل. بل ذهب العلماء إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو أنه إذا تترس الكفار بطائفة من المسلمين وعجز المسلمون عن الوصول إلى الكفار إلا بقتل هذا الترس من المسلمين يقتل هذا الترس من المسلمين أيضا. لكن الأصل أن لا يقتل من ذكرنا. فمعلوم أن المنجنيق هذا ينصب على مكان مرتفع ويقذف بالإيه؟ بالصخرة الكبيرة. محدش عارف الصخرة الكبيرة دي هتنزل على مقاتل كبير او شيخ هرم او امرأة او صغير. المهم ده لبث الرعب فيهم، لانه لا سبيل الى الوصول اليهم الا بهذه الايه بهذه الطريقة، وقد تحصنوا في حصنهم هذا. يبقى ده ليس على عمومه، ولكن في حالة العجز عن الوصول الى الكفار تستعمل مثل هذه الالات. قال ومنها جواز قطع شجر الكفار اذا كان ذلك يضعفهم ويغيظهم وهو أنكى فيهم. وإن كان الأصل أيضا أن الإسلام أتى يأمر بكل ما ينفع الناس وينهى عن كل ما يضرهم، لكن إذا كان في هذا إغاظة للكفار وإضعاف لهم فلا بأس بفعله. ومنها أن العبد إذا أبق من المشركين ولحق بالمسلمين صار حرا، لكن هذا يشترط فيه انه يصل الى المسلمين قبل ان يصل سيده الى المسلمين مسلما. فاذا وصل سيده الى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه او اعلن اسلامه قبل ان يصل عبده فيصبح ايه عبد لسيده الذي وصل قبله. قال ومنها ان الامام اذا حاصر حصنا ولم يفتح عليه ورأى مصلحة المسلمين في الرحيل عنه لم يلزمه مصابرته وجاز له ترك مصابرته، وإنما تلزم المصابرة إذا كان فيها مصلحة راجحة على مفسدتها، بل إن مبنى الجهاد كله على هذا الباب. ومنها أنه أحرم من الجعرانة لعمرة وكان داخلا إلى مكة، وهذه هي السنة لمن دخلها من طريق الطائف وما يليه. وأما ما يفعله كثير ممن لا علم عندهم من الخروج من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها بعمرة ثم يرجع إليها، فهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه البتة، ولا استحبه أحد من أهل العلم، وإنما يفعله عوام الناس زعموا أنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وغلطوا، فإنه إنما أحرم منها داخلا إلى مكة ولم يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منها، فهذا لون وسنته لون وبالله التوفيق. مثل هذا الأمر ما يفعله بعض يعني أيضا بعض العوام من خروجهم من مكة إلى التنعيم لكي يأتون بعمرة أو نحو ذلك. حتى لو صح ما يزعمه البعض من انه اللي يقيم في مكة ثلاثة ايام او اكثر يصبح من اهلها، لو قلنا يصبح من اهلها يبقى ليس عليه الا انه يحرم من مكانه فقط، لا يتكلف الخروج الى التنعيم ولا الجعرانة ولا غير ذلك، ولكن الاصل انه يحرم من مكانه ان صار من اهل مكة، لكن في الحقيقة هو لا يصير من اهل مكة الا اذا عزم على الاقامة بها واصبح مقيما فعلا. يعني اتصل بي احد الاخوة من يومين او اظن يوم الجمعة الماضية، فيقول بان واحد رجل ذهب من المدينة واحرم من ابار علي هكذا قال، ودخل مكة فتعب شوي فمكث باحرامه ثلاثة ايام، مكث محرما ثلاثة ايام، ثم ذهب الى المسجد لكي يأتي بالعمرة، فقابله رجل فوجد ان طبعا الاحرام اللي عليه شكله يعني عليه التراب ونحو ذلك، فقال له انت ليك فترة لابس ملابسك؟ قال له انا بقالي ثلاث ايام مقيم هنا ولسه ما عملتش العمرة. قال له لا، ما انت تقلع ثيابك وتذهب الى التنعيم وتحرم من جديد وتأتي بايه؟ وتأتي بعمرة، لان كده ثلاث ايام اصبحت من اهل مكة ومكانك منين؟ واحرامك من التنعيم. وفعلا كانت النتيجة ان الرجل قلع الايه؟ الاحرام ولبس هدومه وذهب الى التنعيم واتى بايه؟ واتى بعمره. وطبعا يعني هذا جاهل اوقعه فيما يعني لولا يعني نحن يعني نظن بالله عز وجل الخير في مثل هذا الباب، وانه لا يعامل هذا الجاهل ب يعني او لا يعفو عنه بسبب جهله، لا يعني قلنا لا عمرة له، لكن يبوء باثمه هذا الذي افتى بغير علم. فالحاصل انه لو قلنا انه اصبح من اهل مكة خلاص يحرم من المكان الذي هو فيه، لا يذهب الى جعرانة ولا يذهب الى التنعيم ولا غير هذا. قال ومنها استجابة الله لرسوله دعاءه لثقيف ان يهديهم ويأتي بهم، وقد حاربوه وقاتلوه وقتلوا جماعة من اصحابه وقتلوا رسول رسوله الذي ارسله اليهم يدعوهم الى الله، يعني عروة بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومع هذا كله فدعا لهم ولم يدع عليهم، وهذا من كمال رأفته ورحمته ونصيحته صلوات الله وسلامه عليه. هنا واقعة لم يتعرض لها ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي جديرة بالتأمل، ذلك انه في غزوة الطائف حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخول المخنثين على النساء. والمخنث هو الذي لا يتبين حاله هل هو رجل ام امرأة، يعني بين بين، ويغلب عليه انه لا إرابة له في النساء. وكان سبب ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعندي مخنث، فسمعه يقول لعبد الله بن ابي امية يا عبد الله ارأيت ان فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فانها تقبل باربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن. يعني طبعا طالما انه يستطيع ان يصف المرأة وطالما انه عين وقع على المرأة يعني اذا له يعني حاجة الى المرأة، ربما تكون له حاجة الى المرأة حتى وان كان بمجرد النظر، فقال سلم لا يدخلن هؤلاء عليكن. قال الحافظ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم كان يدخل على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث وكانوا يعدونه من غير اولي الاربة من الرجال. الاية جاءت باستثناء ايه؟ غير اولي الاربة من الرجال، فكانوا يعدونه منهم. قال فدخل فسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، فقال لا يدخلن عليكم بعد اليوم. يعني مجرد انه يصف المرأة او تكون عنده ميول لوصف المرأة حتى وان لم يكن عنده رغبة في النساء واتيان النساء فهذا لا يدخل على النساء. فيعني بالله عليكم اليوم ما يدخل على نساءنا بطريق التلفاز مثلا او بطريق الاختلاط في المدارس والجامعات والطرق ونحو ذلك اذا كان دول مخنثين ويمنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخولهم على النساء رغم ان لا يخشى منهم اتيان المرأة او الفاحشة او الاخره ولكن اللي يخشى منه فقط هو وصف المرأة. يعني كل اللي هيعمله انها يصف المرأة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع من دخول المخنثين على النساء رغم انه لا يخشى منهم فاحشة او نحو ذلك فقد ذهب الى ما هو ابعد من ذلك وهو ان تجلس المرأة مع اختها ثم تذهب فتصفها الى زوجها كأنه يراها. لا تصف المرأة المرأة لزوجها كأنه يراها. وده يعني ربما يكون في نوع من التساهل واحدة تجلس معاها تقول له ده انت مرات الاخ فلان ما شاء الله ده شكلها وعملها ولي او شكل فلانة او كذا هذا كله لا يجوز وهذا من باب حفظ اعراض المسلمات او المسلمين عموما وكذلك عدم تشتيت ذهن الانسان لانه يعني لو نظر الى امرأة ربما يراها وسيراها ولا بد اجمل من زوجته ايا كانت الاحوال الشيطان سيزينها في عينه فلم يرضى بما قسم الله عز وجل له وربما يتحايل في الوصول الى هذه المرأة او غيرها فتكون الطامة والعياذ بالله. قال ومنها كمال محبة الصديق له صلى الله عليه وسلم وقصده التقرب اليه والتحبب بكل ما يمكنه ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد الطائف ليكون هو الذي بشره وفرحه بذلك وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب وأنه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه. وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الإيثار بالقرب لا يصح وقد آثرت عائشة عمر بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألها عمر ذلك فلم تكره له السؤال ولا لها البذل. وعلى هذا فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا لذلك البذل ونظائره. لكن هذا في الحقيقة فيه نظر في أشياء الإيثار بالقرب فيها جائز وفي بعضها لا يجوز وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو تعلم أمتي ما في الصف الأول أو ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وفي رواية لكانت قرعة. طيب إذا كانت المسألة مسألة إيثار يبقى ما هو الداعي إلى الإيه إلى القرعة؟ نعم من باب يعني ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه يبقى هذا فقط. لكن ما يبقاش إيثار في القرى بيؤثر من فوقه ومن دونه ونحو ذلك لا. لكن لو قدم واحد من باب إنه صاحب حق كأب مثلا يقدم أباه مثلا ليقف في الصف الأول أو يقدم عالم أو نحو ذلك فهذا هو الذي لا بأس به. أما أن يقدم أي واحد بحجة أنه بيؤثر أخاه على نفسه فهذا موضع نظر بل لو قطعنا بأنه لا يجوز فهو الصواب في هذا. فإذا لكل مقام مقال ولكل إنسان مقام. قال ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، طالما إن الله عز وجل أعطاك السمك، أو طالما أن الله عز وجل مكنك وأعطاك القدرة على إزالة الباطل، فلا يجوز لك أن تتأخر عن ذلك ولو يوما واحدا. قال: فإنها شعائر الكفر والشرك، وهي أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة، وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا وطواغيط تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل، لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أو أعظم شركا عندها وبها، والله المستعان. ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيط يعتقد أنها تخلق وترزق وتميت وتحيي، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، وأخذوا مأخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء وغلب السفهاء، وتفاقم الأمر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين، إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. طبعا ده إذا كان كلام ابن القيم في العام أو في القرن الثامن الهجري، فماذا نقول نحن في أيامنا هذه؟ العجيب إنك تجد مثلا رأس من رؤوس الجماعات القائمة الآن يعني يقول لا داعي للتشدد في مسألة الإنكار على شد الرحال إلى أولياء الله الصالحين، لأنهم تتنزل عليهم الرحمات والبركات وإلى آخره. والله هذا يعني كلام، ويقول إنه لا أجد فارقا بين الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلب السؤال منه حيا أو ميتا، مسألة ما تفرقش. وإن الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، تشمل حال حياته وبعد وفاته، وقد كان الصحابة يفعلون ذلك. كذب وزور وبهتان، لأنه هو في الحقيقة كان يعني يفعل ذلك ويشد الرحال، بل كان مرشده الأول يفعل ذلك ويشد الرحال من دمنهور إلى دسوق في يوم كامل ليصلي الجمعة عند الدسوقي، ويذهب بمسافة 20 كيلو رايح جاي ليصلي الجمعة عند الدسوق. العجيب يعني لما بنتكلم هذا الكلام والله لا نشهر بأحد، ولا يعني نتتبع عثرات الدعاء أو العلماء، ولكن بنبين إن ما في إنسان ينسب إلى العصمة أبدا. فإذا قلت الآن إن هذا الذي أنقل عنه هذا الكلام التلمسان، أعلم إن طبعا أنوف الإخوان كلها ستمخر إلى السماء. أنت بتتكلم في كذا، وقبل كده لدرجة لما نقلت كلام القرضاوي على المنبر في مسألة قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بمجرد ما الخبر وصلهم قالوا كذاب علي، دون أن يتثبتوا إن الكلام ده فين، مع إن الكلام ده موجود في المجلد الثاني من كتاب الحلال والحرام طبع 14 صفحة 307، كتابه هو مش كتابني ولا مقال منقول عنه ولا غيره. وهذا الكلام اللي موجود يعني ارجعوا فيه الى يعني كلام الذي نقلته الان عن التلمساني اشهر من نار على علم في عدة كتب له منقولة عنه. هو لا يرى فارق بين استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لمن قصد قبره حال الحياة ولا بعد الايه ولا بعد الوفاة. والذي كان يذهب الى دمنهور هو شيخ حسن البنا نفسه رحمه الله. لان يعني طبعا اقول هذا الكلام من باب الا يظن بان المسألة نوع من التطاول او غيره. لا الكلام ده هذا مذكور في كتاب الاخوان المسلمين احداث صنعة التاريخ. فلما بنقول الكلام ده مش من باب التشهير او غيره ولكن لنقول ان احنا ما كان عند الانسان من خير اخذناه وعملنا بمقتضاه، وما كان عنده من ايه من سوء او انحراف فكري او عقد او غير ذلك ايه يعني تركناه وقاومناه ايضا. لان لا ينسب او لا تنسب العصمة لانسان كائنا من كان. هذا الامام مالك رحمه الله امام دار الهجرة يقول ما منا احد الا رد ورد عليه. ولو اننا اتبعنا هذا المنهج ما تعصبنا لاحد ابدا الا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ما المانع ان انا اخطا وانت تصلح لي خطائي؟ وهي دي الطامة الكبرى ان احنا ما عندناش استعداد ان احنا نصلح اخطائنا ونصفي الدخن اللي دخل على طريقتنا او جماعتنا، وبالتالي لن نتقدم ابدا. لن نتقدم الا اذا عرفنا ان في الخلل الفلاني نتكاتف كلنا في اصلاحه. وايه المانع؟ هو في حد معصوم؟ ما في واحد معصوم. وذكرت لكم قبل كده كلام ابن القيم رحمه الله في شيخ ابي اسماعيل الهروي كان يقول شيخ الاسلام حبيب الى قلوبنا والحق احب الينا من شيخ الاسلام. هو ده اللي المفروض نتعامل معه. ما ننسب واحد ابدا الى العصمة، ولكن الحق احق ان يتبع. واللي اخطأ نقول نسأل الله عز وجل ان يعفو عنه وان يتجاوز عن ذلته هذه، لكن لا نتابعه عليها. ويبقى الحق ما قاله سواء وافق الدليل او خالف الدليل ابدا، ولكن الحق احق ان يتبع. هنا يعني يحضرني في هذا قصة سأذكر ملخص له. احد علماء الاندلس وكان عالم عصره كان يكاد يكون المفتي الاوحد في زمان، انا لا يحضرني اسمه الان لان القصة بعيدة عني. هذا الرجل في سبق لسان قال ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى من نسائه. طبعا كلمة طبعا عالم الاندلس فكلمة خرجت انه عمل ايه؟ طلق وظاهر وآلى من نساء. قال وفي المجلس رجل غريب محدش يعرفه. قال فانتظرت حتى انتهيت من المجلس وذهبت اليه فقلت له سمعتك اليوم تقول كذا وكذا، اما قولك طلق فصدقت، واما قولك آلى فصدقت، واما قولك ظاهر فهذا لا يجوز على رسول الله، فهذا لم يقع ولا يجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم او لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولما؟ قال فان الله عز وجل يقول وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ده وصف الظهار. وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المنكر من القول والزور؟ قال جزاك الله من معلم خيرا. يا ريت وقف على حد كده تشوف اللي جاء. ثاني يوم بدأ الرجل بكر الى المسجد اللي هو امام اهل الاندلس وافتتح الدرس، واذا بهذا الطالب او الغريب يدخل. فبمجرد ما لمحه من اخر المسجد قال قوموا الى معلم معلمكم، قوموا الى معلم معلمكم، بالامس قلت لكم كذا وكذا وكذا، فأتاني هذا الغريب وقال كذا وكذا فهو أحق بالدرس مني. وأقعده مكانه وجلس هو بين يديه. طبعا كانت النتيجة أن الرجل اعتذر عن الدرس وجلس كطالب مرة ثانية. فقل قوموا إلى معلمي معلمكم مرحبا بمعلمي. هو ده الحق. المسألة زي ما قلنا يعني الشافعي رحمه الله كان يقول ما ناظرت أحدا إلا وددت أن تكون له الغلبة. قيل ولما يا إمام؟ قال إن كانت له الغلبة استفدت علما لم يكن عندي، وإن كانت لي فما استفدت شيئا. يعني هو الآن عنده أدلة، لما يعرضها علي والحق يظهر معاه أفدني أدلة جديدة لم تكن عندي، لكن لو أنا اللي عنده قلته له وتبين إن الحق معايا واستجاب لي إيه اللي استفدته؟ إلا إن الرجل وممكن يكون راجل معاند لا يستفيد ولا يسمع، يبقى أنا ما استفدت الشيء. لكن لما يكون الحق معه وأنا آخذه عنه يبقى استفدت علما جديدا إلى إيه؟ إلى علمي. هو ده أهل الإيه؟ شأن أهل الإنصاف في كل ما يذهبون إليه. نعم. فطبعا أقول يعني ابن القيم رحمه الله لما يشكو هذه الشكوى المرة بسبب مسألة الأضرحة والقباب المنصوبة على قبور الأولياء أو المزعوم أنهم أولياء في القرن الثامن الهجري، فماذا نقول نحن في أيامنا هذه؟ نسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله نستكمل أحداث أو بقية الفوائد في اللقاء المقبل إن شاء الله. يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. سورة البقرة. ما المقصود بهذه الفتنة؟ الفتنة الكفر في قول عامة المفسرين، الفتنة الكفر حتى لا تكون فتنة أي كفر. وهذا كلام أحمد رحمه الله تعالى ونقله عن عامة المحققين، لأن القضية كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ومعلوم أن الكفار لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فإذا تسلطوا على بلاد المسلمين طهروا المسلمين وأخذوا أموالهم وديارهم وفتنوهم عن دينهم، هذا ما يسعون إليه جاهدين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هذا هدفهم وتلك غايتهم والله من ورائهم محيط. يقول هل تقصير الأمة الإسلامية اليوم في الجهاد أدى إلى وجود مثل هذه الفتنة؟ بلا شك، لا شك أن تقصير الأمة الإسلامية في الجهاد بنوعيه، جهاد الحجة والبيان وجهاد السيف والسنان هو الذي أدى إلى هذا الذل الذي يعيشه المسلمون. وكما قلت من قبل، اليوم لو ذهبت تحصي عدد المستشارين في كل فن، مستشار قانوني، مستشار حسابي أو محاسبي، مستشار طبي، تجد الأعداد هائلة ولا لا؟ يعني ممكن البلد الواحدة يكون فيها مثلا 20 أستاذ دكتور في الطب وما فيش فيها طالب علم واحد، مش هقول عالم، يمكن قرية فيها أستاذ أو 20 أستاذ دكتور وما فيش فيها طالب علم، مش هقول أستاذ، لا بقول طالب علم. يبقى كيف يبلغ دين الله كيف يبلغ دين الله تبارك وتعالى، أو من يقوم على تبليغه؟ كم في او كم من الناس اليوم او كم من النساء تقول اليوم بطلب زوجها رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني؟ كم واحد اليوم كده يقول لو ربنا رزقني 3-4 عيال هترك واحد منهم لله، يبقى داعية وهقوم على خدمته حتى يبلغ دين الله عز وجل. والكلام ده انا قلته من قبل، هو عايزه يبقى دكتور، عايزه يبقى مهندس، عايزه يكون اعلى حاجة، وبعدين اقل ما فيها يقول لك الولد ما عندوش ميول. لماذا؟ لان هو لم يوجهه التوجيه الصواب، او انه لم يقصد الله عز وجل بقصد صادق ونية وعزيمة صادقة. لأن كما قلنا من قبل من يصدق الله عز وجل يصدقه. يعني قصة لا تحتاج إلى تدليل أو قضية لا تحتاج إلى تدليل، لكن هو بيبقى بان إيه يعني لازم يبقى مهندس، وإيه المانع يبقى مهندس متفوق أو يبقى مهندس ومتدين أو دكتور متدين أو محاسب متدين، مفيش مانع خالص. لكن هل مع زحمة الحياة وكثرة التكاليف والأعباء الدنيوية هيقدر يتفرغ ويسيب الهندسة أو يسيب الطب أو يسيب كذا أو الآخرة؟ ما بيحصلش. إذا كان النهاردة اللي كلفوا وأمن مستقبلهم اللي هم بنقول اللي تعينوا في الأوقاف وغيرها، ما تجد واحد منهم إلا وبيبحث عن عمل إضافي، يبقى ممكن يكون دخله مثلا 200-300-400 جنيه في الشهر وعمال يبحث عن عمل إضافي تجارة أو إلى آخره، وبعدين لا في مذاكرة ولا في تحصيل ولا في قيام بالواجب اللي هو أصلا مأمور ومكلف به القيام به، يبقى مين اللي يقوم بهذا الدين؟ فهذه مصيبة من المصائب. فأقول يعني طبعا إذا قصرنا في هذا النوع من الجهاد اللي هو الجهاد بالقرآن هنجاهد بإيه بعد كده؟ فهي مصيبة من المصائب اللي يعني الآن حتى خلينا نقول خلي رئيس الجمهورية النهاردة يقول أنا موافق على تطبيق الشريعة، والله الذي لا إله إلا هو لن نجد قضاة إسلاميين يطبقوا الشريعة، ولو وجدنا هنجد قلة قليلة جدا، ولو وجدنا القضاة اللي يطبقوا الشريعة لن نجد القلوب المستعدة لتطبيق الشريعة عليه، لأن الناس اليوم بينهم وبين الإسلام فارق واسع جدا ولا أبرئ نفسي. ولذلك كان هدف النبي صلى الله عليه وسلم الأصلي أنه يعمل إيه؟ ما كان في أول الأمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى ملك، كان يقول لك أنا أبقى ملك وبعد كده الإسلام اللي عجبه عجبه مش عجبه أقطم رئاسته. عمر يا إخواني التمكين ما هيجي من فوق، التمكين لازم يجي من القاعدة تحت، إن الناس يحبوا الإسلام. والقضية إن أنا أرجو واحد فقط يجيب لي وقعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان في واحد اتمسك غصب عنه وذهب به الى الحاكم واقيم الحد عليه غصب عنه. حصل؟ ما حصلش. كله بيذهب مختار، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد مره واثنين وثلاث وهو يقول طهرني طهرني. ليه؟ لان الايمان هو اللي كان بيحركهم. انما النهارده تيجي تعال ما تجربه تطبيق الشريعه في السودان فشلت بنسبه 100% وفي غيرها. ليه؟ لان ما فيش الشعب المستعد لتطبيق هذه الشريعة عليه، فبدأوا يتحايلوا على الشريعة ويلبخوا فيها ويخرفوا بتطبيقها، وكانت النتيجة إساءة إلى الإسلام وشريعة الإسلام. ليه؟ لأن زي ما قلنا ما فيش الكوادر العلمية اللي تتجرد لله وتبلغ دين الله لله، لا لانتماءات حزبية ولا لجماعات معينة ولا غير ذلك. أين هؤلاء؟ قلة قليلة جدا لا تكفي أبدا بحاجة المسلمين لتبصرهم بدينهم. ولذلك النهاردة المسلم زي ما قلت عنده استعداد يقعد على المقهى ساعات وما يحضرش درس علم، بل لو يعني خطبة الجمعة نفسها لو صالت شوية يدور على مسجد ثاني الخطبة فيه مجرد دقائق ما فيش فيها أي مادة علمية ولا فائدة دينية، ليه؟ عشان يبقى صلى جمعة وروح. طب إمتى يتعلم دينه؟ فلا شك طبعا صاحب السؤال نقول له نعم، تقصير الأمة في القيام بهذا الدور سواء الجهاد بالحجة والبيان ثم الجهاد بالسيف والسنان هو السبب فيما وصلت إليه الأمة من حالة التردي التي تعانيها في هذه الأيام. يقول هل يوجد في الإسلام سمسار؟ نعم، والإمام البخاري رحمه الله تعالى نقل عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قوله لا بأس بالسمسرة ما لم يكن إثما، ومعناه أن يقول الرجل مثلا للآخر يا فلان بع هذا الشيء بكذا فما زاد فهو لك. هذا أصل السمسرة في الإسلام لا شيء فيه. هل توجد أو يوجد تحديد لعقوبة المجرم في الإسلام تبعا لسن المجرم مثل الحدث والمنحرف؟ العقوبة بتنقسم إلى قسمين، عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية. فالعقوبة الدنيوية بالنسبة للسارق لا يفرق فيها بين الشاب والكبير إلا من لم يبلغ، فهذا يعتبر عنده خطأ، يعتبر عنده خطأ بمعنى انه لا يقام عليه الحد حتى يبلغ، فلا تقطع ايده ولا وان قذف لا يجلد، لا تقام عليه الحدود، ولكن يعذر بالسجن او الضرب او نحو ذلك بما هو دون الحد، بما يزجره عن فعل هذا الشيء مرة ثانية. اما اذا بلغ فهو والشيخ الكبير في عقوبة الدنيا سواء، الا في حد الزنا فقط، فهو اللي فرق فيه الشارع بين المحصن وهو الذي سبق له الزواج، سواء كانت عنده زوجة او ما عندوش، لو اتجوز ليلة واحدة وبعد كده زنى وهو مطلق وما عندوش زوجة، فحكم حكم الذي معه زوجة واثنين وثلاثة واربعة، ان هو الرجم حتى الموت. يبقى فرق فيه بين الذي سبق له الزواج والذي لم يتزوج فقط. اما في العقوبات الاخروية فان الله عز وجل يفرق بين من كثرت عنده دواعي المعصية ومن قلت عنده دواعي المعصية. فمن كثرت عنده دواعي المعصية وحاربها ولم يقع فيها فهذا يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في حديث السبع المحشور قال إيه؟ ورجل أو شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فهو شاب الشهوة متوفرة عنده والمرأة جميلة وعندها مال ومنصب، وهذا كله يعني من الدوافع اللي تعين المرأة على فعل الفاحشة او المعصية، فلما امتنع عنه ارتفعت مكانته عند الله عز وجل واستحق هذا الثواب العظيم. بخلاف الشيخ الزاني مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان. ان الشيخ دواعي الفاحشة عنده تكاد تكون ممنوعة، وعائل مستكبر فقير ويتكبر كما قلت لكم من قبل فأعرض عن طغى، وملك كذاب. فالملك لماذا يكذب؟ المفروض ان اللي بيكذب مين؟ اللي خايف من بطش الملك، لكن الملك بيكذب ليه؟ طبعا الواقع الوقت كله هم اللي بيكذبوا. فهؤلاء لأن دواعي المعصية عندهم تكاد تكون قليلة جدا إن لم تكن مفقودة، فلما وقعوا فيها زادت إيه؟ زاد إثمهم وجرمهم. ما مدى صحة الحديث الذي فيه إن المرء يعاقب بجهالة أهله؟ أنا لا أعلم حديثا بهذا المعنى، اللهم إلا إذا كان كاتب السؤال يقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه، إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فالرجل فعلا مطالب بأنه يعلم أهل بيته، زوجته أولاده، يعلمهم ما ينقذهم به من النار، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال مجاهد وغيره: أدبوهم وعلموهم، أدبوهم وعلموهم. أعطى رجل لآخر مبلغا من المال وقال له: تجر به وأعطني من المكسب ما تجود به نفسك، ولكن لا يقع علي شيء من الخسارة. فهل هذا الشرط جائز شرعا؟ باطل، لأن الأصل في المضاربة أو المرابحة أن تكون بين الطرفين على المكسب والخسارة. أما أني أقول له أعطيني من الربح ما تجود به نفسك ومليش دعوة بالخسارة، فهذا بالضبط ربا، لأنه قصد المكسب دائما، وهذا لا يجوز. من هم الثلاثة الذين أعطاهم الألباني رحمه الله حق الاجتهاد وما دلالة ذلك؟ اللهم استعان. أما الثلاثة فهم بالترتيب: الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى القاضي المصري المشهور، الثاني الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وهو يعني أشهر من أن نتكلم عنه، الثالث وهو المغمور الذي لا يعلمه أكثر الناس الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، والثلاثة للأسف فقدوا. نسأل الله عز وجل أن يخلفنا مثلهم، ويعني نطمع في فضل الله عز وجل أن يخلفنا خيرا منهم. أما الدلالة على ذلك فلأنهم حصلوا أدوات الاجتهاد، وطبعا هذه تحتاج إلى طويل بيان، ولكن الأصل فيها أن يكفي أن الشيخ الألباني رحمه الله أعطاهم هذا الحق، يعني وهو أدرى الناس بمن له حق الاجتهاد. تأخذ المرأة من مال زوجها الشحيح بالمعروف، فهل يجوز للابن أن يأخذ من مال أبيه البخيل بالمعروف؟ هل هذا الابن من البالغين أم ممن لم يبلغوا؟ إن كان ممن لم يبلغ، يعني إذا كان دون البلوغ، فأن له أن يعرف المعروف من غير المعروف، ولسه ما بلغش هيعرف المعروف إزاي من غير المعروف؟ وإذا كان بعد البلوغ فلا يلزم الأب أن ينفق على ابنه بعد البلوغ، وما أنفقه على ابنه بعد البلوغ فهو من باب الفضل. بعد ما الولد يبلغ خلاص المفروض يستقل بنفسه ويكتسب ما ينفقه، فإن أنفق عليه أبوه فبها ونعمة، وإلا فالأصل إنه لا تجب عليه النفقة لولده بعد البلوغ. فإذا كان بعد البلوغ لا يجوز له أن يأخذ من مال أبيه بغير إذنه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.